الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذه الآية تدل على مجموعة من الأحكام، والمطلوب ذكر القاعدة الأصولية. وجوب إيتاء الزكاة، ما القاعدة الأصولية؟ الأمر للوجوب. أحسنت. الآية تدل على أنك إذا أخرجت زكاتك فقد برئت ذمتك، ما القاعدة؟ إذا فعل الأمر أجزاه ذلك. أجزاه، نعم، الأمر يقتضي الإجزاء. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، الأمر للفور، الأمر يقتضي الفور. نعم، سنتم. من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، ما وجد دالة؟ ما القاعدة الأصولية؟ يكون للنهي عن الضد. أحسنت. الأمر أحسنت، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. من توضأ مرة أجزأه ذلك لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، غسل وجهه مرة واحدة، ما القاعدة الأصولية؟ الأمر لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار، أحسنت. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تحريم هذا البيع ما القاعدة الأصولية التي تدل عليه؟ النهي يدل على الفساد. التحريم النهي للتحريم، النهي يقتضي التحريم. نعم، عدم الصحة ما القاعدة؟ فساد. نعم، يقتضي الفساد. حسن، هل هو للتكرار؟ نعم. هل هو للفور؟ نعم. أحسن. ما وجد دالة من هذه الآيات بالنظر إلى صيغة العموم؟ يحرم ربا الفضل بدليل قوله تعالى وحرم الربا، أين صيغة العموم؟ ال. أحسنت، الاسم المحلى بأل. لا يجوز للثيب أن تتزوج بغير إذن وليها لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أين صيغة العموم؟ أي. أحسنت. لو أحيا الذمي أرضا ميتة فإنها تكون له، بدليل من أحيا أرضا ميتة فهي له، أين صيغة العموم؟ من. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الاستدلال به على أن مثلا على أن صلاة الاستخارة لا تكون بعد العصر، أين صيغة العموم؟ نكرة في سياق النفي. نعم، تفضل شهادة مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عامر بهجة حفظه الله تعالى وخصص العموم ذو انفصاله كالنطق والمفهوم والأفعال والحس والإجماع والقياس والعقل في مذهب جل الناس، وذو اتصال شرط استثناء حصل وغاية وصفة بعض البدل، واحمل على المقيد المطلق إن توافق السبب والحكم زك، ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل، ومجملا قفه على البيان والنص لا يحمل معنى ثاني، وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح، فغيره دلالة اقتضاء إشارة دلالة الإيماء، فلاقتضى التقدير في العبارة ما لم يسق من أجله إشارة، إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من ذكر العام انتقل إلى الكلام عن التخصيص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام، ولا خلاف في جواز تخصيص العام بإخراج بعض أفراده، يدل لذلك وقوعه في الأدلة، والوقوع أدل دليل على الجواز. والمخصصات نوعان، منفصلة ومتصلة. فالمخصصات المنفصلة هي المستقلة بنفسها، سميت بذلك لأنها منفصلة عن الدليل العام غير متصلة به، والمتصلة هي التي لا تستقل بنفسها، سميت بذلك لأنها متصلة بالدليل العام. فالمخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، والمتصل ما لا يستقل بنفسه. وابتدأ ببيان المخصصات المنفصلة، قال: وخصص العموم ذو انفصال كالنطق أي المنطوق، فالعام يخصص بالمنطوق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خص هذا العموم بحديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فما دون الربع، ما دون ربع دينار لا قطع فيه. ومثله حديث فيما سقط السماء العشر، هذا عام في القليل والكثير. خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فما دون خمسة أوسق لا زكاة فيه. قال: والمفهوم بنوعيه، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ظاهره ولو كان الواجد أي الغني الذي حصل منه اللي أي التأخير في السداد، ولو كان أبا فيحل عرضه بأن يقال ظلمني، وتحل عقوبته بحبسه. لكن مفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يدل على تحريم الأذى بالحبس الذي هو أشد من التأفيف للأب. فيخصص عموم الحديث بمفهوم الموافقة من الآية، وعليه يمتنع حبس الوالد في دين ولده، نص على ذلك إمام مالك رحمه الله. وهذا وجهه تخصيص العام بمفهوم الموافقة. ومثال تخصيص العام بمفهوم المخالفة تخصيص عمومي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، فيمتنع نكاح الحر للأمة مع وجود الطول، هذا مفهوم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، فمن استطاع الطول امتنع أن ينكح الأمة. قال: والأفعال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا عام في الفضاء والبنيان، خصصه فعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قالوا: فهذا يدل على تخصيص العموم السابق بالفضاء، قالوا يدل على النهي خاص بالفضاء دون البنيان، وهذا مذهب الجمهور. والأمثلة المقصود بها التوضيح، يعني قد يكون بعضها محل خلاف، المقصود بالمثال توضيح الحال لا مناقشة الأقوال. والقاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض. لماذا؟ لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، فيكفي فيه مجرد الفرض على تقدير صحته، ويكفي فيه الاحتمال لأنه لإيضاح القاعدة، كما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، بخلاف الشاهد، الشاهد لتصحيح القاعدة فيعترض عليه إذا لم يكن صحيحا. قال: والحس المراد بالحس المشاهدة، ومنه قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا عام دخله التخصيص بالحس، لأن علمنا بالمشاهدة أن الريح لم تدمر السماء والأرض، فكان الحس مخصصا لذلك. ومن منع أن يكون الحس من المخصصات قال إنه من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. قال: والحس والإجماع، من أمثلة الإجماع التخصيص بالإجماع أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، فخص العبد والمرأة بالإجماع. والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فيكون المخصص للعام هو هذا الدليل الذي هو مستند الإجماع. قال: والقياس، قال تعالى: وأحل الله البيع، هذا عام في كل بيع، لكن قياس الأرز على البر في جريان الربا الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، يقتضي منع بيع الأرز بالأرز مع التفاضل أو التأخير، مع أنه داخل في عمومي وأحل الله البيع، لكنه خرج بالقياس. وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الأمة خصت بالنص، وذلك قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص العبد بالقياس على الأمة بجامع الرق، فهذا من التخصيص بالقياس. قال والعقل في مذهب جل الناس، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خرج المجنون والصبي غير المكلف، خرج بالعقل، فالعقل هو الذي دل على خروج من لا يفهم الخطاب من التكاليف. ومن منع أن يكون العقل مخصصا جعله من العام الذي أريد به الخصوص، يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا عام وأريد به خصوص المكلفين. ثم انتقل إلى المخصصات المتصلة، قال وذو اتصال أي المتصل بالدليل العام الذي لا يستقل بنفسه، شرط استثناء حصل وغاية وصفة بعض البدل. الشرط هنا المقصود به الشرط اللغوي، ليس الشرط الذي تقدم في أول النظم في الأحكام الوضعية الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المقصود الشرط اللغوي بإن وأخواتها. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد، لولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. وذو اتصال شرط استثناء حصل، كذلك الاستثناء من المخصصات المتصلة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وغاية ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى الغاية. وغاية وصفة، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات صفة للفتيات، فهذا تخصيص للصفة. بعض البدل أي بدل بعض من كل، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع بدل من الناس، هو بدل بعض من كل. ثم انتقل الكلام عن حمل المطلق على المقيد، فقال واحمل على المقيد المطلق إن توافق السبب والحكم زكن. ما معنى زكن؟ علم. أحسنت. يقول إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثاله أن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق لم يقيد بالسفح. وقال تعالى أو دم مسفوحة، أو دم مسفوحة. الحكم واحد والسبب واحد، فاتفق في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد. فالمعنى حرمت عليكم الميتة والدم أي دم مسفوح. أما إذا لم يتحد الحكم والسبب، بأن اتحد الحكم فقط واختلف السبب، أو اتحد السبب فقط واختلف الحكم، وأولى إذا اختلفا فلا يحمل المطلق على المقيد. مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف، في الآية الأولى الحكم القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم القطع. وفي الآية الأخرى الحكم الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، يعني لا يقال إن القطع يكون من المرفق حملا لمطلق أيديهما على التقييد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لا يقال هذا لأن الحكم مختلف. قال في المراقي وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. جل المالكية على أنه لا بد من اتحاد الحكم والسبب، فإذا اختلف الحكم فقط أو اختلف السبب فقط فلا حمل، وأولى إذا اختلفا. ثم قال ويترك الظاهر للدليل، وسمي هذا الترك بالتأويل. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، والظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. فإذا احتمل اللفظ احتمالين هو في أحدهما أرجح، فالظاهر هو الاحتمال الأرجح. والتأويل قسمان، تأويل قريب مقبول وهو ما دل عليه دليل، وتأويل بعيد مردود وهو ما لم يدل عليه دليل. مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، تأويله بإذا أردتم القيام، هذا تأويل تأويل القيام بإرادة القيام هذا تأويل قريب مقبول دل عليه دليل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة تأويل قريب. واسأل القرية المعنى اسأل أهل القرية يعني القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها هذا تأويل قريب. تأويل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن بحمله لأن الأمر كما سبق ظاهر في الوجوب فإذا أول بحمله على الاستحباب كما هو مذهب الجمهور فهذا تأويل قريب لأنه دل عليه دليل دل عليه حديث طلحة بن عبيد الله في قصة ضمار بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الخمس هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فهذا تأويل دل عليه دليل فهو تأويل قريب. والنوع الآخر التأويل البعيد وهو الذي لم يدل عليه دليل مثاله تأويل فإطعام 60 مسكينا بأن المراد إطعام 60 مدة لذلك يجوز عند من يؤول هذا التأويل أن يدفع 60 مدة إلى مسكين واحد فإطعام 60 مسكينا قال الحنفية يجوز أن يدفع 60 مدة إلى مسكين واحد أولوه بهذا فجعلوا ما لم يذكر وهو المد جعلوه هو المقصود وجعلوا الذي ذكر وهو المسكين جعلوه غير مقصود ولا تعطيل لظاهر الكلام واستنباط معنى يعود على الظاهر بالإلغاء هذا وجه بعده. وكذلك مثلا قول بعضهم يجوز أن تنكح المرأة نفسها وأما حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فهو في خصوص المكاتبة أوله الحنفية بهذا وجه بعده أن أي من صيغ العموم ولا دليل على حملها على المكاتبة. وبقي وراء هذين القسمين من التأويل قسم ثالث وهو التأويل المتعذر شرعا ويسمى لعبا ومنه حمل أهل الأهواء كثيرا ومنه حمل أهل الأهواء كثيرا من الآيات على معان جديدة متعذرة كقول بعض الغلاة في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان قالوا إنهما علي وفاطمة رضي الله عنهما وفي قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قالوا هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. فتلاعب بكتاب الله لا يقال تأويل بعيد بل هو تأويل متعذر هو تلاعب بكتاب الله. وقد جمع الأقسام الثلاثة ابن عاصم رحمه الله في متقى الوصول فقال وهو قريب في محل النظر ومنه ذو بعد وذو تعذر وهو قريب في محل النظر أي يدرك بأدنى تأمل ومنه ذو بعد هذا الثاني تأويل بعيد وذو تعذر هذا الثالث وهو التأويل المتعذر ويسمى لعبا. ثم قال وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. سبق أن دلالة اللفظ تنقسم باعتبار محلها إلى منطوق ومفهوم فالمنطوق ما دل على عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قال وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. فالمنطوق في المذهب الصحيح كما ذكر الناظم قسمان صريح وغير صريح. وهذه المسألة لها واسطة وطرفان طرف منطوق بلا خلاف وطرف مفهوم بلا خلاف واسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. فالطرف المنطوق بلا خلاف دلالة الألفاظ على مسمياتها هذا من المنطوق بلا خلاف. والطرف المفهوم بلا خلاف كمفهوم المخالفة الآتي ذكره إن شاء الله فهو لم يخالف في أنه مفهوم. وبينهما واسطة مختلف فيها هل هي من منطوق وإذا كانت من منطوق فهو منطوق غير صريح أو من مفهوم. وهي ثلاث أشياء دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان والتنبيه هذه ثلاثة من الأصوليين من جعلها من المنطوق غير الصريح ومنهم من جعلها من المفهوم. فمن جعلها من المنطوق قسم المنطوق إلى قسمين قال المنطوق منطوق صريح وهو ما وضع له اللفظ ودل عليه بالمطابقة أو بالتضمن ومنطوق غير صريح وهو ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام. وهذا ما جرى عليه الناظم أن هذه الثلاث من المنطوق غير الصريح. قال وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح فغيره أي المنطوق غير الصريح فغيره دلالة اقتضاء إشارة دلالة الإيماء. ثم بين ثلاثة فقال: فالاقتضاء التقدير في العبارة، المقصود بدلالة الاقتضاء الإضمار الضروري الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. هذا يحتاج إلى تقدير، أي لم يكن في ظني. فهذا التقدير في ظني يتوقف عليه صدق الكلام لأنه حصل سهو في الصلاة. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا صحة الكلام شرعا تتوقف على تقديري فأفطر، لأن من لم يفطر صام وهو مسافر أو صام وهو مريض، هذا هل عليه عدة من أيام أخر؟ ليس عليه عدة من أيام أخر. نعم، إذن في الكلام تقدير، هذا التقدير تتوقف عليه صحة الكلام شرعا. ما هو؟ ما التقدير؟ فأفطر. نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هنا صحة الكلام عقلا تتوقف على تقدير، أي حرمت عليكم الميتة، أي أكلها، أي حرم عليكم أكل الميتة. فهذا إضمار ضروري لصحة الكلام عقلا، لأن العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان. قال: ما لم يسق من أجله إشارة. دار الإشارة هي دلالة الكلام على معنى لم يسق الكلام من أجله. مثلا قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية جاءت لبيان أمد الحمل والفصال. وقوله تعالى: وفصاله في عامين، هذه الآية جاءت لبيان أمد الفصال فقط دون الحمل. يؤخذ من الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وهذا ليس مقصودا بالأصالة من الآيتين، أي لم تسق واحدة منهما لبيان أقل مدة الحمل، إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال والأخرى لبيان أمد الفصال، إلا أنهما دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل. فدلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل لكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع. وكذلك في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية تدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا، أي لم يغتسل قبل طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو على جنابه. لماذا؟ لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للغسل يلزم منه أن يصبح جنبا، وهذا المعنى لم تسق الآية من أجله، لكن يؤخذ من إشارتها كما سبق، لأن جواز الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للغسل يدل على صحة صوم من أصبح جنبا. ثم قال: إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. هذه دلالة الإيماء والتنبيه التي سبق الكلام عنها في مسالك العلة، وهي اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام بعيدا عن فصاحة الشارع. مثلا في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هنا عندنا حكم وهو القطع، ووصف وهو السرقة. إذن الوصف هو علة الحكم، علة القطع السرقة. لا يرث القاتل، عندنا حكم هو عدم الإرث، وعندنا وصف هو القتل. إذن الوصف هو علة الحكم، فعلة عدم الإرث القتل. ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عندنا حكم هو الأمر بالاعتزال، وعندنا وصف هو كون المحيض أذى. إذن علة الأمر بالاعتزال كون المحيض أذى. فإذا اقترن الحكم بالوصف فإنه يدل على علية الوصف، لذلك يقولون: اقتران الحكم بالوصف مؤذن بعليته، أي يؤذن يعلم بأن الوصف هو علة الحكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going الله.